حس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمري عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان أبدأها بعد غياب يومين عن حضراتكم. الحقيقة كان المفروض يوم الخميس احنا كنا هننقل بث مباشر لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني من مسجد كريستال عصفور، فأنا بعتذر شخصيا للمشاهدين الذين ترقبوا هذا النقل ولم نفلح فيه بسبب خطأ فني لدينا في استوديوهات القناة، ونسأل الله عز وجل ألا نتعرض لمثل هذا مرة أخرى. احنا في نفس اليوم يوم الخميس نقلنا لحضراتكم حملة إخواننا في السعودية التي كانت بعنوان قبل أن يموتوا لإخواننا في مجاعة الصومال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في كشف هذه الكربة عن أهلنا في الصومال. وأحب أن أعلن لحضراتكم أن يوم الثلاثاء القادم هتكون الحلقة الخاصة من مصر الحرة عبارة عن سهرة خاصة لحملة قناة الحكمة لدعم الصومال، وهي حملة جديدة فيها تعاون مع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء في مصر وهيئة الأطباء عبر القارات بالسعودية وحملة الشيخ أحمد النقيب. كل هذه الحملات ستكون تحت إطار حملة قناة الحكمة لدعم الصومال، وبنعلم من هنا مبادرة أتمنى من جميع المؤسسات أن تقتدي بنا في هذا، وهو أن احنا سنقوم بخصم يوم من موظفينا من راتب جميع الموظفين بعد موافقتهم كنوع من التبرع لإخواننا في الصومال. لما بدأنا بعد الاتفاق على هذا الأمر سارع الكثير من زملائنا بإضافة أيام أخرى تنازلا من مستحقاتهم لدعم هذه الحملة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. أتمنى من جميع المؤسسات أن يفكروا بهذه الفكرة، وأن كل مؤسسة تخصم يوم لجميع الموظفين كتبرع ويضاف هذا في الحسابات البنكية الخاصة بالصومال. اليوم ممكن تحسش بيه أنت كموظف، لكن هيفرق كتير مع الأمهات والأطفال والأبناء والرجال والعجائز الذين يموتون جوعا كما رأينا في التقارير. والحقيقة يوم الثلاثاء هيبقى في تقارير من نوع خاص، وهي تقارير لإخواننا الذين عادوا من الصومال بعد رحلة يرون فيها يعني ما لا تتحمله قلوبهم من إخواننا في لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء. هنعرض على حضراتكم تقارير حصرية وخاصة لهذه الرحلة، فتابعونا يوم الثلاثاء، وادعوا الناس أن يتابعوا هذه الحملة حتى تتحرك القلوب في شهر القرآن. لا تتحرك القلوب لاستيعاب القرآن إلا بالصدقات والصدقات المخلصة لله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن نكون سببا في ذلك. النهاردة يكون معي في الاستوديو ضيفا في الحوار بإذن الله عز وجل فضيلة الدكتور سيد حسين العفاني، ولذلك يعني سأسرع في فقرة الأخبار حتى نستمتع بالحوار مع فضيلتي. طبعا ما ينفعش نبدأ حوارنا ولا كلامنا في فقرة الأخبار إلا بالحديث عن جمعة أمس. الجمعة اللي كانوا عملوا عليها صدى ودوشة كده، وكنا يا متخيلين ان احنا نشوف حاجه، فيعني تمخض الجمل وولد فأرا. عدد اللي موجودين في الميدان التحرير امس طول اليوم ما كملوش يعني بضع الاف من جميع التيارات المختلفه. يعني هي في الاخر كانت كانها حفله افطار، ليست مليونيه وليست مظاهره وليست وقفه وليست اي شيء من الاعمال التي تدخل في اطار العمل السياسي المنظم. افطار جماعي للصوفيين بميدان التحرير ووجود مكثف من قوات الجيش والشرطة. وطبعا كان في معهم حركة التحرير المصري وحركة 6 ابريل، وقاموا بتوزيع بعض الوجبات على الموجودين بميدان التحرير، وأدوا صلاة المغرب جماعة، وصعد إلى المنصة مشايخ الطرق المشاركة في الاحتفالية. وطبعا فضلا عن الكلمات كان في الرقص المعروف بتاع الطرق الصوفية بشكل هزلي الصراحة. يعني أنا لا أتصور أن واحد يتخيل أنه بيعبد الله عز وجل وهو يرقص بهذه الصورة المهينة. وما نحن معنا تقرير هنشوف وارجع لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال باقي التعليق على هذا الموضوع. تقرير أستاذ جمال. آه بعد ثورة 25 من يناير نشأت علاقة حميمية بين يوم الجمعة وميدان التحرير، فلم يكد الميدان يلتقط أنفاسه من الجمعة السابقة حتى نظمت بجمعة الأمس احتفالية في حب مصر، والتي شاركت فيها بعض الطرق الصوفية وبعض القوى السياسية والأقباط للتأكيد على مدنية الدولة والحرية والعدالة، وأن هناك قوى أخرى بمصر لا تغفل. النهارده فيها اكثر من هدف، اولها ان ميدان التحرير كل المصريين، الحاجه الثانيه ان برضو مصر كل المصريين. النهارده كلنا فئات عديده واحزاب سياسيه وحركات شبابيه، مسلمين مسيحيين، كل الفئات النهارده موجوده، نحن كلنا مصريين، كلنا شركاء في هذا الوطن. فيوم افطار احتفالي ويكون في اكثر من فقرات بعد الفطار، فقرات لطيفه، لغايه السحور برضه بيكون سحور جماعي والناس بقى تروح يعني. لا لا لا لا، واحتفاليه، انا هنصلي المغرب وفي كلمات هتقال، وبعد كده هو في انشاد بعد صلاه العشاء والانشاد دوت، وفي ترانيم كمان للاخوه المسيحيين. وفي الميدان رفع العلم المصري ورددت الأغاني الوطنية وسط تواجد أمني كثيف، وإن حدثت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين إلا أنها لم تسفر عن أي إصابات، وقد حرص الصوفيون على إحضار فطورهم لتناوله في الميدان. أما حركة المصر الحر فقامت بتوزيع الوجبات وشاركت 6 إبريل بالعصائر والمشروبات. لنا رد على السلفية في قلب الميدان، هيبقى هي هنوريهم زي ما فرضوا عضلاتهم، هنفرد، نعرف نفرد عضلاتنا، إن كانوا هم مليون فإحنا 15 مليون صوفي. فإن شاء الله بإذن الله موعدنا يوم احتفال ليلة القدر بإذن الله في ميدان سيدنا الحسين. وأكد رجال الصوفية أن الميدان ليس حكرا على أحد، وأن مصر لكل المصريين، كما أكدوا أن لهم تاريخا طويلا في العمل السياسي والجهادي، وإن جهل البعض ذلك فلأن الإعلام المصري لم يمنحهم حقهم. لنا رد على السلفية في قلب الميدان، هيبقى هي هنوريهم زي ما فرضوا عضلاتهم، هنفرد، نعرف نفرد عضلاتنا، إن كانوا هم مليون فإحنا 15 مليون صوفي. فإن شاء الله بإذن الله موعدنا يوم احتفال ليلة القدر بإذن الله في ميدان سيدنا الحسين. فجأة سمعنا صوت من بعيد خوفنا كلنا، فكل اللي بنعمله ان احنا بنطلع صوت تاني وبنقول يا جماعه ما تتخضوش، بالعكس الحياه ابسط واجمل واحلى من كده. اهوت احنا عايزين الاسلام يحكمنا، بس يحكمنا زي ما احنا عارفينه، زي الاسلام احنا عارفينه، انه بيستوعب المسلم وبيستوعب المسيحي وبيستوعب الكافر حتى. بغض النظر عن الرد، احنا بنعلن ان احنا بنحب مصر، ده رقم واحد. رقم اثنين، بنعلن اننا مع الدوله المدنيه ولسنا مع اي اقامه لدوله اسلاميه، ان الدوله الاسلاميه بيفهم مفهومها الحقيقي الذي وضعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دولة مدنية. جمعة هادئة لا تتعدى بضعة آلاف وسط إجراءات أمنية مكثفة وتواجد للجيش والشرطة، ولكن العجيب في الأمر هو العنوان الذي اختاره المنظمون، في حب مصر. وهل حب مصر يحتاج إلى جمع هذه الحشود للتعبير عنه؟ من ميدان التحرير، أحمد ألوان، مصر الحرة، قناة الحكمة. الحقيقة صدق المثل يقول هم يبكي وهم يضحك. طبعا أنا ضحكت ضحك شديد جدا لما شفت الأخ يقول لك إحنا نرد على السلفيين وردنا يوم ليلة القدر في ميدان الحسين، يعني حاجة الصراحة هزلية ما بعد كده هزل. كمان امبارح كان في حضرة، يعني للي ما راحش كان في حضرة في الميدان، مش عارف بقى مين اللي حضر من الأئمة، وعملوا كمان زار. حاجة الصراحة يعني أنا شايف إن ده نوع من وجه مصري غير الحضاري، لأن طبعا كانت كاميرات الإعلام العالمية كانت بتنقل، وأنا بأسف لما يتنقل عن مصر هذا الوجه غير الحضاري بمثل هذه الأشياء اللي شفتوها، حضرة وزار ورقص، شفتوا رقص الرجالة في الذكر. كمان كان موجود اتحاد شباب مسبيرو، وانتم عارفين دي طائفة نصرانية، نزلوا بيان برضه هو الآخر مضحك، وقالوا نحن كاتحاد شباب مسبيرو نؤكد دوما على مدنية مصر وأنها وطنا للجميع، رافضين على أن يرفع على الأراضي المصرية أي علم غير العلم المصري، ونطالب الدولة المصرية بتعاقب كل من تجرأ ورفع علم غير العلم المصري. طيب جميل جدا، خلينا نقف عند الحتة دي. هم كانوا مستعجبين ومتضايقين ورافضين، وقالوا أن السلفيين حملوا علم السعودية أثناء الثورة. أنا أؤكد أن الذي يقول أن السلفيين رفعوا علم السعودية ده جاهل، لأن علم السعودية كدولة لم يرفع، إنما الأعلام التي رفعت كانت تحمل شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى وإن وجد فيها رمز السيف فهذا السيف رمز من رموز أحد شعائر الإسلام وهو الجهاد الإسلامي. إنما تواجد الدولة السعودية كدولة في الميدان ده ما كانش موجود نهائيا، لا من السلفيين ولا من الجماعة الإسلامية، وطبعا مش من الإخوان. وعلم الإخوان فيه جزء من السيفين والكتاب، فطبعا محاولات للتشويه. لكن الجماعه بتوع شباب مسبير بيقول لك احنا لازم الدوله تعاقب كل من تجرأ ورفع علم غير العلم المصري. امبارح بقى كان في علم اسبانيا مرفوع في الميدان. يا ريت يا استاذ جمال نوري للناس علم اسبانيا اللي مرفوع في الميدان ده. ادي علم اسبانيا زي ما حضرتك شفته مرفوع في محدش قال بقى ان يعني تلاقي واحد لقى علم كان رايح مثلا ماتش البرشلونه ولا حاجه وهو راجع فجابه مع الصوفيه لان هم بيلموا الاعلام بيحبوا الاعلام قوي. فطبعا يعني ده كلام تهريج ان احنا نقعد نقول كل شويه علم السعوديه كان مرفوع في الميدان. طب علم اسبانيا ده بقى بيعمل ايه؟ طيب هم كمان قالوا وبتعاقب كل من تجرأ ورفع علم غير العلم المصري معلنا هويه مغيره للهويه المصريه محاولا العبث بوحده الشعب المصري وسلامه وامنه القومي مؤكدين ان مصر لكل المصريين وان كل المصريين على الاخص الاقباط لا هويه له غير مصر التعدديه التي تقبل الاخر وتحتوي كل الثقافات رافضين اي وصايه على مصر من اي دوله غربيه كانت او شرقيه متمسكين دوما بمصر وطننا للجميع. طيب يا سيدي مين اللي عامل بقى حمله الحمايه الدوليه للاقباط؟ مين اللي عاملها؟ اللي عاملها القناه والاقباط المهجر اللي بيساندوا اتحاد شباب ماسبيرو. فده اسمه لعب على جميع الاحبال. اتحاد شباب ماسبيرو دول بيدعمهم احمد اباظه والقس مرقص عزيز بتاع قناه الحقيقه النصرانيه الفاجره الوقحه التي تهاجم الاسلام بمستوى اخلاق متدني يعني يعف لساني عن ذكره. اتحاد شباب ماسبيرو ده اللي عامل بيقول لك احنا مصر بلدنا تعدديه والكلام اللي بيقولوه ده ونرفض اي وصايه على مصر. هذا تلون. هم يشاركون هؤلاء في طلب الحمايه الدوليه من امريكا ومن اوروبا على مصر للاقباط. على اي حال ادي احنا شفنا التقرير اللي فيه بيان اتحاد شباب ماسبيرو وكذلك تواجد العالم الاسباني. طيب انا عايز لو يا جماعه لو تجهزوا لنا مداخله الدكتور محمود شعبان علشان الخبر اللي هو بيقول سياسيون وقانونيون يرفضون حديث الاسلاميين عن دستور اسلامي. انا استوقفني حاجتين. الحاجه الاولى الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحده التحول الديمقراطي مركز الدراسات الاستراتيجيه في الاهرام بيرد على مطالب الجماعه الاسلاميه والطريق الاسلامي بدستور اسلامي ورفضهم هذه الوثيقه بيقول ايه؟ تنبه ما يكون واحد محترم في هذا المركز ده ويقول هذا الكلام. بيقول انهم يريدون ان يرجعوا الناس للخلف عشرات من القرون مؤكدا على ان الخطاب الاسلامي المتشدد للجماعه الاسلاميه خوف ومنع الكثير من الناس مضيفا هم يريدون وضع قيود كثيره على الناس وارائهم حاده. يعني مجرد ان الاخوه في الجماعه الاسلاميه وفي باقي التيارات الاسلاميه طالبوا ان الدستور يكون اسلامي يتوصفوا بان هم يريدون الرجعيه وهيرجعون عشرات القرون لورا عشرات القرون للخلف وان هم يريدون وضع قيود كثيره على الناس وارائهم حاده. الشيء الحقيقه في غايه الاستفزاز واكثر منه استفزازا ان بوابه الوفد نشرت قبل قليل لا تراجع عن وثيقه المبادئ الحاكمه واستبعدت مصادر مطلعه ان يقوم المجلس العسكري بالتراجع عن وثيقه المبادئ الحاكمه للدستور تلبيه لضغوط الاسلاميين. واوضحت المصادر في تصريحات خاصه ان المجلس العسكري أبلغ التيارات الإسلامية المجلس العسكري للأسف أبلغ التيارات الإسلامية على اختلافها أن الدستور يجب أن يكون توافقيا وأن وثيقة المبادئ الحاكمة ستكون توافقية. إذن الملايين التي خرجت يوم 29/7 يجب أن تتوجه لأقرب حائط لتخبط رأسها فيه. معي على الهاتف دكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور محمود. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بفضيلتك. حضرتك يمكن سمعت تعليقي على الخبر الآن الخاص بأن لا تراجع عن وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور. طيب تفضل. تعليق حضرتك يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب كل المصريين وكل المتحدثين في الشأن المصري فأقول لهم كلمتين. أنتم خرجتم ترفضون الإسلام والمسلمين بالإسلام. هؤلاء لا يرفضون الإسلاميين إنما يرفضون الإسلام بدليل أننا نطلب أن نحكم بالإسلام. نقول لهم نحن نقبل أن تأتوا بأي أحد ترتضونه يحكمنا بالإسلام. إذا قلت لهم ذلك قالوا لا. ائت بمن ترتضيه يا فلان ويا علان شريطة أن يحكمنا بالإسلام. ساعتها ما يقول لا اعلم أنه لا يهاجم الإسلاميين وإنما يهاجم الإسلام. طيب دكتور محمود، نقول إن العصمة للمنهج للكتاب والسنة وليست العصمة للأفراد. دكتور محمود، الإسلام فضل. دكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام بيقول اللي عايزين الدستور الإسلامي عايزين يرجعونا للخلف عشرات من القرون. الدكتور ده مسلم؟ أيوة مسلم؟ أيوة. طيب هذا الذي قاله ينافي الإسلام، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيا إخوة الإيمان والإسلام، يا إخوتنا في مصر، نقول لكم كلمة واحدة، أنتم تبغون ديمقراطية وعنوانه الرئيسي أن يحكم الشعب بالشعب، حكم الأغلبية دي. والأغلبية خرجت تقول نعم للتعديلات الدستورية، وخرجت تقول نعم للانتخابات في موعدها وانتخابات في موعدها. أنا أسائل الدكتور المفضال ومن معه جميعا، أي أقرب إلى الديمقراطية أن يختار الشعب من خلال ممثليه 100 يتحدثون بلسان الشعب كله، هؤلاء 100 يضعون دستورا ترتضيه كل فئات الشعب لأن الذين اختاروهم ممثلين للشعب، أم أن تأتوا 100 رجل أو 50 رجلا يهبطون علينا من السماء يمارسون الوصاية علينا كأننا مجموعة من الأيتام وهم أوصياء علينا. إن الشعب المصري يرفض وصاية أحد عليه، الشعب المصري ليس جاهلا، الشعب المصري يعرف حقه واضحا، يعرف ما يريد، عرف الطريق ولن يتراجع عن الحرية ولن يتراجع عن مراده. نعم. لأنه شعب خرج من القمقم بعد عشرات السنين، عرف شعب مصر حقه وبدأ يطالب به. طيب ولن يتراجع عنه أبدا. أقول لهؤلاء ما كان لكم مكانة ولن تكون لكم مكانة إلا تحت مظلة الإسلام. نعم دكتور محمود من فضلك. 90% من مصر مسلمون. الأخ الذي خرج وكتب إن 9 مليون نصراني في مصر يرفضون بعث، أقول له كذبت، إن النصارى في مصر بحسب التعداد الذي ظهر من الفاتيكان 4.8 مليون. صحيح. ونحن أكثر من 95% يا دكتور وسام. قل لي بالله عليك عن أي دولة أوروبية تدعي العدل والحرية والمساواة حكمت الأقلية فيها الأكثرية. صحيح. أقول بملء فمي ما وجدت أكثرية مظلومة إلا في مصر. أسائل الإخوة الفضلاء عن دساتير أوروبا، اقرأ الدستور الدنماركي في الفقرة 5 منه يشترط أن يكون رئيس الدولة كاثوليكيا، لا يشترط أن يكون نصرانيا، وإنما اشترط التخصص الدقيق، الفرقة الدقيقة. اقرأ في الدستور الفرنسي يشترط أن يكون القائد والمسؤولون الكبار من نفس التوجه. نعم. يعني عندكم إن اختلف معهم في الكاثوليكية أو بروتستانت أو أرثوذكس، اقرأ دستور أسبانيا. نعم. يشترط أن يكون من البروتستانت. نعم. اقرأ أي دستور أوروبي. تمام صحيح دكتور محمود. أمر واضحا. نعم. يشترطون الديانة بل الفرقة. الفرقة المرمودة. طيب شكرا، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان على هذه المدخلة، وياريت لو حضرتك تسمع معنا التقرير اللي احنا قمنا بإعداده لاستطلاع رأي الناس في مسألة المبادئ الحاكمة فوق دستورية. نشوف تقرير أستاذ جمال سريعا ثم نعود للمشاهدين. نظرا لتخوف بعض القوى السياسية من سيطرة التيارات الإسلامية على مجلسي الشعب والشورى القادمين، ومن ثم السيطرة على اللجنة التأسيسية ووضع الدستور، من هنا كانت فكرة وضع المبادئ الحاكمة للدستور. أو موافق عليه؟ لا لا لا مش رافضه، لكن أحب أعرف إيه هي المبادئ اللي هتبقى حاكمة الدستور بس، لكن مش رافضها طبعا، لان احنا زي ما انت فاهم الفتره دي فتره يعني فتره انتقاليه ما فيهاش اي حاجه، فمحتاجين حاجه تحكم الموضوع شويه لحد ما نعدل الفتره دي. مبادئ الحاكمه فوق الدستوريه دي يعني يعتبر فوق اراده الشعب، وبعدين احنا صوتنا مثلا بكلمه نعم 75% او 74% قالوا نعم مثلا، يبقى نحترم الديمقراطيه مثلا دمتم مع ينادوا بالديمقراطيه سواء القوى السياسيه مثلا يقولوا اربع ومش عارف 54 قوى سياسيه واصلا مش هم قوى سياسيه ده افراد يعتبر. ولكن المبادئ الحاكمه للدستور لم تلقى تاييدا عند كل الطوائف على السواء. عملنا على الاستفتاء ده تغيير مؤقت مؤقت لحين مجلس الشعب وبعدين تغيير الدستور على كتاب الله وسنة رسوله. اه موافق عليها طبعا. ايه عشان بس احنا اللي كنا فيه قبل كده لازم نحب نغيره نغير الفتره القادمه ديت للاحسن. لو عملنا اللي احنا الدستور اتحط زي ما هو ما غيرناش جديد اللي هو لازم نغير المواد اللي احنا عاوزينها بمزاجنا عشان اللي يجي يحكم لنا يبقى على الدستور اللي احنا حاطينه له لا يخرج منه بمزاجه ولا يعمل حاجه بمزاجه. لا مرفوضه طبعا مرفوضه لابد من تشريع الهي لصياغه قوانين. المولى عز وجل لما خلق الكون خلقوا بقوانين فلابد بقوانين هي اللي تمشي. ما في قوم لوط اتحكموا بعوائهم وقوم فرعون وغيرهم من الأقوام فكلها دي اتنفت. المولى عز وجل خلقنا لعبادته بقوانينه فايه المشكلة يوم ما نطبق القوانين دي. وهكذا تبقى وثيقة المبادئ الحاكمة نقطة خلاف بين مؤيدين ومعارضين، بل إن هناك بعدا أخطر من ذلك، فإن الرجل العادي لا يعرف المراد بتلك الوثيقة. أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة. زي ما حضرتك شفته في التقرير أن الرجل العادي لما سئل هو عايز يغيره خلاص، وبيقول اللي كنا فيه لازم نغيره، مش فاهم ان ده اصلا التفاف على الارادة الشعبية وعلى ما قام به في الاستفتاء في مارس لما ذهبنا وقلنا نعم لخطة طريق معينة ان الانتخابات تكون اولا، وهذه الانتخابات تأتي بمجلس الشعب يختار هذا المجلس لجنة تضع الدستور ثم بعد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية. فطبعا بيستغلهم ذلك ويلتفون ربما بضغوط خارجية، يعني انا متوقع كده ان الاصل فيما يحدث الان هي ضغوط خارجية لمنع تفوق التيار الإسلامي وتمسكه أو يعني تقدمه نحو القيادة والسيادة. لكن ينبغي على التيارات الإسلامية فيما أرى وفيما أعتقد وفيما أدين به لله عز وجل أن تتحد سريعا، مش نستنى بعد العيد وبعد انتهاء العمرة وبعد انتهاء العشر الأواخر. الدنيا هتخلص، الأيام المتبقية الآن من رمضان أيام في منتهى الخطورة، ينبغي أن نتوحد فيها جميعا. أنا شايف إن هم بدل ما كانوا يركزوا قوي على المبادئ فوق الدستورية ويبذلوا كل جهدهم فيها كانوا يركزوا في عودة الأمن للبلد. إحنا عايشين حالة من الانفلات الأمني عايشين فيها كده بقدر الله عز وجل في هذه البلاد الآن، لا توجد لا شرطة ولا داخلية ولا طبعا يعني قوات مسلحة تحمي المواطنين في البيوت بدليل انتشار البلطجة. واللي حصل في تسوق إن أهالي تسوق تجمعوا واعتدوا وقتلوا ومثلوا بأحد البلطجية اللي اسمه أحمد بربار خلى الأهالي يعملوا كده إن هم استنجدوا بالشرطة لمواجهة هذا البلطجي الذي كان يفرض الإتاوات على الناس ويعتدي عليهم ويسرق أموالهم وربما يعتدي على أعراضهم. الشرطة قالت إحنا مالنا، خلي الثورة تنفعكم. دي العقوبة الصادرة من وزارة الداخلية سيادة اللواء منصور اللي بيقولها مديرين الأمن واللي بيقولها الضباط الكبار الآن في أقسام الشرطة، خلي الثورة تنفعكم. فتحولت الأمور في مصر إلى أن كل واحد ياخد حقه بدراعه، وده طبعا أحد مقدمات الفوضى في البلاد. لما الناس تجمعت على هذا البلطجي وهجموه أكثر من 100 فرد، هجموه في وقت واحد ومثلوا به وقطعوا إيده ورجله ثم قتلوه وطافوا به عريانا وهو جثة للتمثيل والعبرة، أمر في منتهى الاشمئزاز والاستفزاز طبعا، أمر صعب جدا. لكن ليه الأهالي عملوا كده؟ نظرا لأن الشرطة قالت لهم خلي الثورة تنفعكم. أمر مخزي الحقيقة إن احنا نوصل لهذا الأمر، خاصة إن اللي قاعدين في الداخلية دول مش قاعدين متطوعين مثلا ولا قاعدين مجاملين للشعب، دول قاعدين بيقبضوا رواتبهم من قوت الشعب، الضباط وأمناء الشرطة والعساكر ومديرين الأمن فلوسهم من قوت الشعب، من الأموال التي تؤخذ من الشعب. فمش من حق أي واحد في هذا الجهاز أن يقول خلي الثورة تنفعكم، لأن هو شغال عندنا. الضباط والعساكر وأمناء الشرطة يعملون لخدمة الشعب وشاءوا أم أبوا، هو شغال عندنا مش احنا اللي عبيد عنده. هذا امر مخزي طبعا. انا عايز اسمع من مراسلنا الاستاذ محمد الاسيوطي في كفر الشيخ يلخص لنا قصة ما حدث لهذا البلطجي. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت تضع مشاهدينا في صورة سريعة للحادث الأليم الذي حدث للبلطجي أحمد بربار لما تخلت الشرطة عن قيام بدورها وقالوا خلي الثورة تنفعكم، الأهالي اتصرفوا بنفسهم. احكي لنا إيه اللي حصل. اللي حصل أحمد حشاد الشهير ده أحمد بربار هو أصلا هارب من سجن المنطرة، منطرة في أحداث الثورة والانفلات الأمني. اللي حصل هو رجع طبعا منزله، بدأ يمارس عمليات البلطجة اللي هو اتعود عليها، بدأ يجمع انتواب، بدأ يستولي على المنازل المجاورة له ويجلس فيها ويجبر بعض الأهالي على دفع مثلا مئات الجنيهات بل آلاف الجنيهات، منها منزل جيرانه قالوا أن ابن هذه المرأة يسمى محمد 17 سنة قد حرق كلبا من الكلاب التي كان يربيها البلطجي، فقام بالاستيلاء على المنزل وطردهم، وذهبت هي للشرطة لكي تستنجد بهم ولكنهم لم يفعلوا معها شيئا، فاضطرت مع تدخل بعض الناس إلى أن تدفع له 3000 جنيه لكي يخرج من هذا المنزل. الحكاية عندنا ازدادت عمليات التعدي، قرر الأهالي التخلص من هذا البلطجي بطريقتهم ما دام الشرطة تعرف أنه هارب ولم يتحرك أحد لكي يلقى القبض عليه. نعم. الحاصل بعدها اتفقوا فعلا، ذهبوا للمنزل أشعلوا فيه النار، كان هو في المنزل ولكنه هناك باب آخر سري لمنزل مجاور اتجه إليه، فدخلوا إلى المنزل بعد إحراقه لم يجدوه، واكتشفوا أن هناك بابا سريا، فاتجهوا ناحية الباب السري فوجدوه، فتم إلقاء أمسكوا به بعد أن في البداية قذف عليهم بعض زجاجات المرطوب أمسكوا به. طبعا كل إنسان مظلوم في وقت ما لابد أن يخرج ما بداخله على الظالم، هذا ما حدث بالضبط للبلطجي في دسوء، فكل منهم أخرج ما بداخله وقت غضبه، لم يرحموا توسلاته، لم تأخذ انضم به شفقة ولا رحمة حتى في شهر رمضان الذي يجب حتى يكون هناك شفقة ورحمة حتى الظالمين في ذلك الوقت أو حتى البلطجية في ذلك الوقت، وبالفعل قطعوا يده ورجله ومثلوا به وطاقوا به شوارع جسدهم فرحين. أنا سمعت أن الجمعية الشرعية رفضت تغسيله. بالضبط بالضبط. ولكن كفنه أحد رجال جسوء هو الذي غسله، ثم بعد ذلك صلوا عليه في أحد المساجد ثم تم دفنه. دفنوه فين؟ الغريب دفنوه في مقابر الأسرة في دسوق. مقابر أسرته يعني ولا مقابر عادية؟ مقابر أسرته طبعا. مقابر أسرته. طيب وهل هناك محاضر حررت ضد أحد؟ ولا أصبحت القضية الآن ضد مجهول نظرا لشيوع العمل؟ لشيوع القتل هو يعني؟ هو شقيقته وبعض أشقائه اتهموا بعض المعتدين من الأهالي بأنه هم اعتدوا عليه، وهم والمتهم أو المجني عليه أسف المجني عليه أو البلطجي لم يعتدي على أحد، لهذا ما قالوا. ولكن هذا كلام طبعا يعني في الواقع لا. طيب هل انت استاذ محمد تتصور ان هذه الحادثه تؤدي الى فتنه مقبله مثلا من اهالي هذا البلطجي مع طبعا لان عقد بذلك الحادث ثاني يوم وثالث يوم كانت هناك على وشك احتكاكات بين اهالي البلطجي وبعض المتهمين الذين تم التوجيه إليهم الاتهام من قبل شقيقة البلطجي لولا تدخل الشرطة للحد من هذا الاحتكاك، ولكن كان المفروض على الشرطة أن تتدخل في البداية وأن تلقي القبض عليه كما ألقت القبض على بعض الهاربين من بعض السجون. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الأسيوطي مراسلنا من كفر الشيخ. ننتقل إلى موضوع آخر. دكتور سالم عبد الجليل وهو الرجل اللغز في وزارة الأوقاف دائما يخرج بتصريحات تحتاج إلى المزيد من التوضيح والفهم لماذا يقول ذلك. سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف يقول أنه طالب القائمين على النقابة الجديدة بتخصيص صندوق خاص بالأئمة والدعاء يهدف إلى ارتقاء من المستوى المادي للدعاء والأئمة ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة. ده كلام جميل جدا. فالكلام اللي مش جميل بقى أنه قال أن هذا الصندوق يجب أن يقبل أموال الزكاة دون أن يعتبرها القائمون عليه عيبا في حق الأئمة. وأضاف أن الدعاة والأئمة يحصلون على متوسط دخل 1000 جنيه بالحوافز، وهو راتب لا يكفيهم للعيش في ظل الظروف الراهنة. طبعا الأئمة في وزارة الأوقاف حدث عندهم حالة من الصدمة، أن وكيل الوزارة وهو يعلم ما في وزارة الأوقاف من مليارات يقول أن رجال الأعمال عليهم يطلعوا الزكاة للأئمة. طب وليه الوزارة ما تتصرفش مع موظفينها بالشكل اللائق المحترم برفع رواتب وتكون رواتب مقبولة أدمية؟ يعني معانا أحد الأئمة من وزارة الأوقاف أبو عبد الله، ومش هنقول اسمه. السلام عليكم يا أبا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. كيف ترى تصريحات دكتور سالم عبد الجليل وبيقول يعني المفروض عليكم كأئمة تاخدوا الزكاة؟ الحقيقة هذه تصريحات يعني مؤلمة ومؤسفة لكل داعية وكل إمام وكل خطيب يحث الناس على إخراج الزكاة، وكأنه من الآن وصاعدا إذا طلبنا كأئمة من الناس أن يخرجوا زكاة أموالهم فكأننا نطلب الزكاة لأنفسنا، لأننا سيكون لنا فيها قدر أو نصيب. صحيح. وللأسف نحن ننتسب إلى وزارة من أغنى الوزارات في العالم العربي والإسلامي، ويعني يخجلنا إذا قالوا ذلك. ليتهم إن فعلوه كانوا يفعلونه على استحياء وعلى يعني خفية وبينهم وبين رجال الأعمال، ولكن أن يقال هذا في الصحف وفي الجرائد وأن يعلن هذا للعامة والخاصة فهذا يؤسف العلماء ويؤسف المشايخ أن يصدر هذا عن وكيل وزارتهم المنوط به تحقيق مستواهم الشخصي والمادي والأدبي السوي. يا شيخ أبو عبد الله، الشيخ سالم عبد الجليل دائما حوله علامات استفهام، لا سيما أنه يعني معروف بأن هو كان رجل من رجال النظام السابق في وزارة الأوقاف، ممكن أقول أنه من الحزب الوطني كمان. الشيخ سالم عبد الجليل له مواقف كثيرة جدا محسوبة عليه وليست محسوبة له. وكان في آخر اجتماع في مشيخة الأزهر موقف ليته كان يعني يأخذ به ويرحل كما رحل رأس نظامه ويأتي وجه جديد إلى هذه الوزارة يعني تحقق المصلحة الثورية المطلوبة. ولكن بعد الثورة بدلا من أن يطلب من الوزارة أن تفتح دفاترها وأن تبذل من مالها الذي عندها وهو مال الله الذي وكلت به وزارة الأوقاف، وهي ليست وزارة فقيرة كما قلت، إذا به يسير على مذهب أحمد عز الذي كان يعطي الأئمة من الأموال لكي ينتخبوه وينتخب رجال الحزب الوطني الواطي، وللأسف الشديد أن يصدر هذا بعد الثورة التي شاركت فيها عمائم الأوقاف وعمائم الأزهر وكانت محاضرة وموجودة. فأنا أهيب بالثوار أن يردوا الصاع صاعين إلى الشيخ سالم، وأن يتنحى الشيخ سالم عن هذه المكانة التي هو فيها ليأتي سائر ليجلس مكانه ليقول لنا ما ينبغي أن يكون. سالم عبد الجليل أكثر واحد في وزارة الأوقاف محاربا للدعوة السلفية، أول من هاجم أن الشيخ حسان ارتقى مسجد النور، وأول من رفض أن يكون الشيخ الحويني له خطبة ودرس في مسجد عمرو بن العاص، وهو دائما يحارب هذا الاتجاه. هل تؤيدني في ذلك؟ والله إذا كان هذا هو مذهبه فمذهبه هذا سوف يضحك، لأنه الناس الآن تسمع إلى هؤلاء العلماء وترى فيهم إن هم الفكرة السلفية من الفكرة الأخرى من الثالثة. المهم أننا نرفع الراية لله ورسوله، ومن سيقف ضد رفع الراية لله ورسوله سوف تدهمه خيول الله وسوف يجد نفسه خارج الساحة حتما إن شاء الله تعالى. نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ أبو عبد الله أحد أئمة وزارة الأوقاف. أنا عشان بس عايزين نبدأ مع الدكتور سيد فورا، أنا هختصر الأخبار، هاخد خبر واحد بس لأنه ما ينفعش أختصر، وهو وقفة أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن أمام السفارة الأمريكية أمس، اللي نظم المئات من الجماعة الإسلامية ومن أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن مسيرة خرجت من مسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة متجهة إلى السفارة الأمريكية للتضامن مع أسرة الشيخ المحبوس منذ 18 سنة في السجون الأمريكية والمطالبة بالإفراج عنه رافعين لافتات مكتوب عليها رباط يوم في سبيل الله لفك أسر عالم في سجون الأمريكان الاعتصام المفتوح لنصرة العالم الأسير ورددوا هتافات اعتصام اعتصام حتى يرجع الإمام. هنعرف بعد هذا التقرير لماذا تم فض الاعتصام. تقرير أستاذ جمال ثم نعود للدكتور عبد الله ابن عمر عبد الرحمن. تجمع العشرات من أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن وتلاميذه بعد صلاة الجمعة في اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية حتى يبدأ المجلس العسكري في اتخاذ خطوات جادة لإعادة الشيخ الأسير في سجون أمريكا. احنا جايين النهارده تضامنا مع ابناء الدكتور عمر عبد الرحمن بنطالب فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحه بان يتدخلوا بجديه بان يرسلوا رساله الى امريكا والسفاره الامريكيه بمصر. احنا النهارده قمنا بعمل الاعتصام المفتوح دوت من اجل الافراج الفوري عن الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يعاني في السجون الامريكيه اشد المعاناه. طبعا احنا يعني عملنا قبل كده 8 وقفات ولكن النهارده اول يوم نعمل فيه تصعيد على المستوى الوقفات السلميه وقمنا باول عمل للاعتصام النهارده. والله احنا هنا علشان ننصر هذا العلم علم الامه الدكتور عمر عبد الرحمن، هذا له فضل على هذه الامه وعلى الشباب المسلم ويجب ان ندافع عنه، والمسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، وهذا واجب وأقل واجب يقدم لهذا العالم الأزهري المسلم المصري. وأعتقد أنه من نفحات الحرية لثورة 25 يناير أن احنا كما يعني حصلنا على هذه الحرية أن نحصل هذه الحرية لفضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن هذا العالم المصري. وأعتقد أنه كما قال الشاعر ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وطالب رجال الشرطة والجيش بإزالة الخيام وبعد تشاور اتفق على إبقاء خيمة واحدة للنساء، ولكن الأمر اختلف كثيرا بعد حضور اللواء حمدي بادين والتقائه بنجلي الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث تم تعليق الاعتصام على أن يلتقي باللواء حمدي في الغد للبت في قضية أمر إعادة الشيخ. وعدنا وعد شرف، فطلبت منه أن أكون في الاعتصام وأن الإخوة يكونون هنا في الاعتصام حتى يتم اللقاء ثم بعد ذلك نخرج ببيان. فأخبرني أن هذا تقدير للمجلس العسكري ونحن معه، يعني سنقدر المجلس العسكري، وهذا وعد منه أنه قال لم أذهب إلى أي مكان وسأنتظرك أنا واللجنة المشكلة إن شاء الله على الساعة 11 في المقر في وزارة الدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن اتهم في تفجيرات نيويورك عام 1993، ومنذ ذلك التاريخ ينقل من سجن إلى آخر بين السجون الأمريكية رغم محاولات أبنائه الاتصال بالخارجية المصرية وجهاز المخابرات وأخيرا المجلس العسكري لكن دون جدوى. محاولة جديدة من أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن للضغط على الإدارة الأمريكية للإفراج عن الشيخ الأسير وإعادته إلى مصر، ولكن يبدو أن هذه المحاولات لن تجدي شيئا مع الغطرسة الأمريكية. من أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة. الآن على الهاتف لنعرف الجديد حول هذه القضية أخونا الحبيب الدكتور عبد الله ابن الدكتور عمر عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، كل عام وأنت بخير. صحة السلام، حفظكم الله، ربنا يبارك فيك ويعافيك. هل التقيتم باللواء حمدي بدين كما كان التقرير يخبرنا قبل قليل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالفعل طبعا يعني احنا طبعا الأمر كما ذكر التقرير أن احنا علقنا الاعتصام، وكانت المشكلة طبعا كانت قائمة، وأخبرنا بمسألة الاعتصام ديت منذ يوم 22/7، ووصل الأمر اللي طبعا على الفور جاء اللواء حمدي بدين، وكانت قامت الدنيا ولم تقعد في مسألة أول اعتصام يحدث أمام السفارة الأمريكية، وكان الأمر طبعا يعني يصور أمام المجلس العسكري، وعلى الفور أرسل اللواء حمدي بدين وتفاوض معنا أكثر ما يزيد عن ساعة ونصف أو ساعتين. وصلنا في النهاية إلى أنه ترجانا أن يكون الأمر يعني أنه نوقف هذا الاعتصام، وأنه إن شاء الله على الغد اليوم أن يكون هناك لقاء. فطلبت منه أن يكون هناك تعليق الاعتصام لا فضل الاعتصام، وحددنا المدة فوافق على أن تكون المدة أسبوعا إن شاء الله تكون الجمعة القادمة. ووعدنا والتقيت به اليوم أنا وشيخ محمد والدكتور عصام دربالة ودكتور صفوت، وتوصلنا أنه طبعا بالفعل قام باتصالات بجهات مختلفة، وقال أنه اليوم الملف الشيخ عمر عبد الرحمن أمام المجلس العسكري، وأخبرنا إن شاء الله أنه خلال الأيام سيكون هناك حل ووعد وحل لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن، ويكون هناك إن شاء الله مطالبة رسمية من الجهات الحكومية. نعم. فطبعا نرغب، طبعا احنا في نعم البيان الاول اخبرنا ان المجلس العسكري هو الذي وصلنا اليه بعد جهود متعددة في الخارجية والمخابرات والامن الوطني، وصلنا ان الذي يقف حجر عثرة في طريق صعود تصعيد الملف الى الادارة الامريكية هو المجلس العسكري، وأخبرنا أنه هذا للمجلس العسكري، يعني شكرنا المجلس العسكري أنه رفض التوريث وهذا سيسجله التاريخ، لكن أليس إهانة للمجلس العسكري وللشعب المصري أن يقبع عالم من علماء الأمة، عالم أزري عمره يتجاوز 74 سنة، وحيدا فريدا لا لذنب إلا أنه صار على النظام مبارك وتمت مقايدة بين النظام مبارك والإدارة الأمريكية، ويقبع الشيخ ويدفع ضريبة ثورته، الشيخ مش ختال ولا الشيخ نهاب ولا الشيخ مختلس، الشيخ كل ذنبه أنه يدفع ضريبة ثورته ضد النظام المبارك. نعم. فكيف يعني يستمر المجلس العسكري حتى الآن ولم يقدم طلب وعلى تقصير من الجانب العسكري؟ لكن حينما وجدنا أن المجلس العسكري وعدنا أردنا أن نعلق الاعتصام، لأنه حينما كنا معتصمين في التحرير ووعدنا أن هناك ستكون هناك محاكمة علنية لحسني مبارك وهناك سيقبع حسني مبارك في القفص، فوجدنا أنه وعده تحقق، ونحن نعلم لابد أن نفرق بين تقصيري أو تأخيري لملفات وبين حينما يعد. فحينما وعد بحل قضية الدكتور عبد الرحمن نحن نثق في المجلس العسكري بأنه سيضع حلا جذريا لهذه القضية، ولذلك علقنا الاعتصام للجمعة القادمة. ونأمل ألا يعني ألا نضطر إلى ذلك، وإن شاء الله يكون لك حل بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، ونتابع معك إن شاء الله أخبار هذه الوعود من المجلس العسكري، ونأمل الله أن تكون يعني مبشرة وتأتي بخير. أخواني وأعزائي المشاهدين، فاصل قصير أبدأ بعده الحوار مع فضيلة الدكتور سيد حسين العفاني، فكونوا معنا وتابعونا نظرا لأهمية هذا الحوار. فاصل قصير وأعود إليكم.